مشوقة وكيف يطيق الصبر من شاهد المعنى. إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء، نعم ترقص الأشباح. يا جاهل المعنى، يا جاهل المعنى، إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء، نعم ترقص الأشباح. إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء، إلى اللقاء، نعم ترقص الأشباح. يا جاهل المعنى، نعم ترقص الأشباح. يا جاهل المعنى، هو من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره والقمر وأنواره والجمال وأسراره، فهو فاسد المزاج وليس له علاج. من لم يطربه العود وأوتاره والربيع وأزهاره